بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المختار المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الأكرمين، وعلى كل من سلك مسلكهم واهتدى بهديهم وسار على طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في موضوع مقاصد السيرة النبوية ومنهاج التزكية الذي يبنى عليها، وقد فرغنا في المجلس السابق من مقاصد النسب الزكي والمنهاج الذي ينبغي أن يبنى عليه أو الذي ينبغي أن يقتبس منه. ومجلسنا اليوم بتوفيق من الله جل جلاله سيكون في مقاصد الميلاد النقي وفي مقاصد يتمه الشريف. ما هي مقاصد المولد النبوي؟ المولد النبوي أشرف مولد على الإطلاق. يمكن تلخيص مقاصده في مقصدين اثنين. المقصد الأول من هذين المقصدين هو بيان بشريته عليه الصلاة والسلام، بيان أنه بشر ولكن ليس كالبشر، وصدق القائل محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر، وإنما نسبته للحجر كنسبة الياقوت بين الحجر. إذن هو بشر ولكن ليس كالبشر، لكنه عليه الصلاة والسلام مر حمله وولادته من المراحل التي يمر منها البشر تماما. حمل نطفة عليه الصلاة والسلام في رحم أمه آمنة، وحملت به على الصحيح 9 أشهر، خلافا للأقوال التي قيل بأنها حملت به أقل من هذه المدة أو أكثر من هذه المدة، لم يصح خبر بذلك، وإنما مكث في رحم أمه كما يمكث سائر الأطفال. ومن هنا يتبين أن أحوال البشرية كلها قد اعتورته، بمعنى أنها تعاقبت عليه، وكانت تتعاقب عليه أحوال وأعراض البشرية كلها، حتى لقي الله بآخر عرض من أعراض البشرية الذي هو الموت، آخر عرض يعرض للبشر في هذه الحياة الدنيا عرض الموت. وقد قرر ربنا قرر ذلك في كتابه فقال إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، يموت كما يموت البشر ويولد كما يولد البشر ويحيى كما يحيى البشر ويمرض كما يمرض البشر ويجوع كما يجوع البشر، ويعطش كما يعطش البشر، وينام كما ينام البشر، ويتألم كما يتألم البشر عليه الصلاة والسلام، ويفرح كما يفرح البشر، ويحزن كما يحزن البشر، إلا أن حزنه إنما في الله، وفرحه في الله، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، لا يغضب لشخصه أبدا، لأن نفسه أكبر من كل نفس. نفوس العباد تتفاوت في الكبر، أي في الكبر المعنوي، والنفس كلما كبرت كلما تجاوزت وغضت الطرف عن الآخر. أكبر نفس بشرية على الإطلاق نفس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، تعبت في مرادها الأجسام. أكبر نفس نفسه عليه الصلاة والسلام، وقد تعبت في مراد هذه النفس أعضاؤه وجوارحه عليه الصلاة والسلام. كان يقوم حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام، يطيل القيام حتى تنتفخ القدمان الشريفان، لأن النفس كبيرة وكبيرة وكبيرة، ليس لها دون الله منتهى. وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ولكن وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي من هذه الدنيا التي تتقاتلون عليها وتتنافسون في طلبها اثنان فقط، النساء والطيب، ولكن قرة عيني إنما هي عندما أقف بين يدي ربي صلوات الله وسلامه عليه. إذن تحقيق بشريته، وقد أكد القرآن على هذه القضية حتى لا يكون في ذلك غلو، ولكن النبوة اصطفاء من الله ورحمة من أرحم الراحمين، يمن بها على من يشاء من عباده، ويتفضل بها على من يشاء من أحبابه، ولكن الله يمن على من يشاء. حين اعترض البشر الضعيف على نبوتي ورسالة من اصطفاهم الله عز وجل، أردوا عليهم بقولهم ولكن نحن بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. لا تنظروا هذه النظرة المبتورة، هذه النظرة الكليلة، وسعوا نظركم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر من رحم أمه ومكث 9 أشهر، وخرج من رحم أمه خروجا كما يخرج سائر الأطفال، لكن أمه كما رأينا وهي حامل به رأت ذلك النور الذي سطع لها وامتد بين عينيها إلى أن أضاء لها قصور الشام. هذا النور الذي رافق حمله، وهو إرهاص وآية من آيات الله وإشعار لأمه وللبشرية كلها، إشعار لأمه وللبشرية كلها أنه النبي الذي سيكرمه الله تعالى بالنور الذي سيضيء به للبشرية كلها. منذ حمله ترى نورا ساطعا. إذن المقصد الأول بيان بشريته عليه الصلاة والسلام، لكن ليست كبشرية غيره من الناس. ثم المقصد الثاني من مقاصد الميلاد شرف الزمان وشرف المكان، شرف الزمان وشرف المكان. فالزمن الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أشرف من غيره، لأن الزمن لا يشرف بذاته وإنما يشرف بما حدث فيه. وأعظم حدث وقع في تلك الأزمنة القريبة من زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما هو أعظم حدث؟ أعظم حدث ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى في الكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ولد الهدى، الهدى للناس جميعا، وفم الزمان تبسم وثناء. وكيف لا يكون هذا فم الزمان الذي انبثق منه وخرج منه هذا النور الهدى، كيف لا يتبسم وكيف لا يثني؟ إن الزمان يتبسم ويثني، ولكن يحتاج إلى من يبصره. الزمن من تحت القوم يتبسم ويثني، ولكن القوم في غفلة عما تبسم من أجله الزمن وأثنى من أجله الزمن. القوم في غفلة، ما عرف أولئك، ولا عرف الذين يجهلون قدره عليه الصلاة والسلام. إذن ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، والروح والملأ الملائك حوله. الروح جبريل عليه السلام، والملأ الملائك أي الملائكة الكرام حوله، للدين والدنيا بشراء، والعرش يزهو، والحظيرة تزدهي. حظيرة جنات رب العالمين، جنات رب العالمين تفرح بمقدم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والمنتهى والسدرة العصماء. والبصيري يقول في همزيته: ليلة المولد الذي كان للدين سرور به وازدهاء، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء. إذن شرف الزمان وشرف المكان، شرف المكان الذي هو مكة، تتشرف مكة باستقبال هذا المولود الذي هو سر سعادة الدنيا وسر سعادة الآخرة، كما تتشرف المدينة التي سيأتي الكلام عليها حين تضم أشرف جسد خلقه الله، تضم أشرف جسد خلقه رب العالمين جل جلاله، وهو جسد محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذان مقصدان، ما الذي يبنى على هذين المقصدين من التزكية؟ ماذا نقتبس من منهاج التزكية؟ ماذا نقتبس من منهاج التزكية بناء على هذين المقصدين؟ مما نقتبسه من هذين المقصدين لنزكي به أنفسنا أن بشريته عليه الصلاة والسلام رحمة لنا، أي أن الله جل جلاله لكي يرحمنا بوحيه ويهدينا بكلماته ويسددنا بشرعه بعث لنا رسولا من أنفسنا. من أنفسنا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من أنفسنا لنقتبس منه، لنأخذ منه، لنقترب منه عليه الصلاة والسلام. لو كان ملكا هل نستطيع أن نأخذ منه؟ لا، إنه واسطة الوحي، يتلقى من الله من أجل أن يلقي إلينا وحي الله، فله الجهة العليا التي يتلقى بها، وله الجهة الدنيا التي نتلقى نحن بها. إذن فهو مصدر التلقي لنا، أما تلقيه هو فمن الله جل جلاله، لأن الله أهله لأن يتلقى. ولذلك في أول مرحلة الوحي كما سيأتي لنا وجد عليه الصلاة والسلام مشقة عظيمة، ووجد تعبا كثيرا حين لقيه جبريل أول مرة وأمره بأن يقرأ. كان يقول: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: قرأ. كل ذلك يتأهل من أجل أن يتلقى من ربه. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذن بشريته رحمة لنا وفضل علينا وتكريم لنا. بشريته تكريم للبشرية كلها، تكريم للجنس البشري. إذا كان اختار الله تعالى من الجنس البشري هذه الدرة وهذه الجوهرة النفيسة، إذا كان اختار الله منا نحن هذه الدرة وهذه الجوهرة النفيسة، ألا نفخر بذلك ونفتخر؟ إذا كنا مؤمنين متبعين له عليه الصلاة والسلام، فبقدر ما تلتزم بسنته بقدر ما يحصل لك الفخار، وبقدر ما يحصل لك العز. فيا مسلم أشعر بهذه العزة، لأن الله قد بعث نبيا ورسولا هو أطهر الأنبياء وأنقى الأنبياء وأصفى الأنبياء وأفضل الأنبياء من جنسك أنت، لا سيما إذا كنت من هذه الأمة. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا ركنا من العناية، من العناية غير منهدم. لما دعا الله داعين لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم، لما دعا الله داعين لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. إنها العزة التي ينبغي أن يشعر بها كل مسلم وكل مسلمة، أنك منتم إلى أفضل رسول وأكرم رسول، إلى درة البشرية كلها التي يحق للبشرية كلها أن تفخر لو كانت تعلم. ولكن القوم في غفلة، لكن القوم في غفلة لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما عرفوه والله، ما عرفت البشرية هذا الرسول الكريم. لو عرفته حقا وصدقا والله لخرجت اليوم من ضيقها الذي تعاني منه، من مشاكلها الخانقة التي تختنق بها يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. فقط تقول كلمة واحدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا. ثم تأتي إلى هذه الكنوز، هذه الكنوز التي تركها هذا الحبيب المصطفى، إنها كنوز الشريعة، كنوز القرآن، كنوز السنة، كنوز الشريعة، هذه الكنوز التي لا يعرفها إلا القليل، كما قال رب العالمين: وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. إذن المقتبس الأول هو ماذا؟ هو أن بشريته رحمة لنا، تزكو نفوسنا بالاقتراب منها. بقدر اقترابك من هذه البشرية النقية الصافية، بقدر ما تزكو نفسك، وبقدر بعدك عن هذه الدرة اليتيمة النقية الصافية، بقدر ما تنقص زكاة نفسك. فزك نفسك بالقرب من هذا المعدن، ومن هذه الدرة، ومن هذا النبي الكريم. المقتبس الثاني أن هناك أوقات شريفة بها تزداد النفوس زكاء ونقاء وصفاء وطهارة. هناك أوقات يختارها الله عز وجل فيوقع فيها سبحانه وتعالى أحداثا جليلة عظيمة، ليلفت سبحانه وتعالى أنظار الناس إلى أن لتلك الأوقات عنده جل وعلا شأنا، فعلى الناس أن يفهموا عن ربهم. افهم عن ربك حين يختار الله تعالى وقتا من الأوقات، فعليك أن تفهم أن ذلك الوقت إنما اختاره الله من أجلك أنت. ولذلك كانت ليلة القدر خيرا من ألف شهر. لماذا؟ أنزل فيها أشرف كلام وأجل كلام وأعظم كلام، وهو كلام الحبيب المصطفى الذي أنزله الله عليه في تلك الليلة المباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر الحكيم الأمر من عندنا. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عليك يا أخي لتزكو نفسك أن تستثمر وأن تستغل الأوقات الشريفة التي يتجلى فيها الحق سبحانه وتعالى على عباده بالمكرمات. وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم نفحات في دهركم، ألا فتعرضوا إلى تلك النفحات، فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. نفحة من نفحات تنقلك نقلة بعيدة، ترفعك درجة عالية. حين ترى وقتا من الأوقات الفاضلة فعليك باقتناصها. انظر إلى نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حين رأى وقتا من الأوقات الكريمة الجليلة عند الله إذا به يرفع دعوته إلى الله، وهي دعوة عظيمة جليلة، دعوة تتعلق بطلب الولد بعد أن كبرت سنه وعقرت امرأته. في لحظة قال ربي جل جلاله: كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا. مريم، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكرياء ربه. لحظة، حين سمع من هذه البنية الصغيرة كلاما جليلا عظيما بعدما سألها أنى لك هذا، من أين يأتي لك هذا الرزق الطري الذي لا يطبخ عندنا في الدار ولا يوجد في الأسواق، وإنما هو رزق طري من عند الله، يقول له الله كن فيكون. فنبهته عليها السلام إلى هذا المصدر الذي لا ينتهي أبدا. ما هو المصدر؟ مصدر رزق الله، ورزق الله لا مقطوعة ولا مملوعة. أن لك هذا؟ قالت ومن عند الله. لا تنسى يا زكريا، لا تنسى هذا المصدر الذي ينادي عليك بالليل والنهار، الذي لا يغلق في وجه أي سائل وأي متعرض وأي واقف. فإذا بزكريا يفتح قلبه وتشرئب نفسه إلى الولد الذي اشتاق إليه، ولكن كان قد داخله شيء من اليأس، لأن السن قد كبرت والمرأة عقرت، لكنه الآن أحس بجدة في ماذا؟ في الطمع في الله وفي الرجاء في الله. هنالك دعا زكرياء ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قبل أن يلهي دعاءه جاءت الاستجابة من عند الجليل الكريم السميع المجيب سبحانه، لا إله إلا هو. استثمار الأوقات، استثمار الأوقات يا عبد الله، واعلم بأن الأوقات تشرف بما يقع فيها من فعل رب العالمين الجميل، وكل أفعال الله جميلة. ولو كنا نرى الله يعمل ويفعل ويد الله تفعل لرأينا كل الكائنات جميلة. إذا رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحا، ولكن الغفلة تستولي على القلوب أحيانا، فيأتي وقت من أوقات الله تعالى يخرج القلب من غشاء هذه الغفلة وينبهه على فضل الكريم جل جلاله. ثم ما هي مقاصد يتمه عليه الصلاة والسلام، وما المنهج الذي يبنى عليها في التزكية؟ مقاصد يتمه، ولد عليه الصلاة والسلام يتيما بلا شك ولا ريب، لأنها قضية قرآنية مؤكدة. قال ربي جل جلاله ووجدك فآوى، وجدك يتيما فآوى. ما المقصد من يتمه عليه الصلاة والسلام؟ المقصد الأساسي أنه سيأتي بشريعة يكرم فيها اليتيم، سيأتي بشريعة غراء، بشريعة رحمة، بشريعة جمال، بشريعة فضل، بشريعة إحسان، سيكرم فيها اليتامى. ولذلك جعل الله عز وجل تكريم اليتيم خصلة من خصال البر. وما أدراك ما البر؟ اقرأ قول الله جل وعلا في سورة البقرة آية البر، لترى مكانة اليتيم كلؤلؤة متلألئة في الآية الكريمة، لؤلؤة بارزة في آية البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. انظر إلى مكانة اليتيم في هذه الآية الكريمة التي هي آية البر، كيف جاءت بين العقيدة والعبادة، آية تتضمن العقيدة والعبادة والأخلاق، وجاء تكريم اليتيم بين العقيدة وبين العبادة. أي تكريم هذا؟ كرم الله تعالى به في شريعة حبيبنا المصطفى اليتيم. كذلك جعل الله عز وجل لليتيم حقا في المغانم التي يغنمها المجاهدون في سبيل الله، يغنمها المجاهدون في سبيل الله. جعل الله في الغنائم التي يغنمها المسلمون حقا لليتيم. قال ربي جل جلاله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى إن لليتامى حقا في هذه الغنائم التي يغنمها المسلمون في جهادهم، له هذا الحق المقرر في القرآن، في القرآن الكريم. ويعقد الله عز وجل في القرآن الأخوة بين اليتامى وبين أولياء اليتامى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم، فإخوانكم إنها الأخوة. ثم يأتي كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليرفع اليتيم إلى تلك المنزلة العالية التي ليس بعدها منزلة. أتدرون ما هي هذه المنزلة؟ أن من يكفل اليتيم ويكرم اليتيم يكون مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. هل هناك منزلة أعلى من هذه المنزلة؟ أنا وكافل اليتيم كهاتين. سبحان الله. تريد أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرينا له كمقارنة هذا الأصبع لهذا الأصبع، كن ماذا؟ كفيلا ليتيم. ويجعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم البيت الذي يكرم فيه اليتيم أفضل بيت عند الله في دنيا الناس، في هذه الدنيا كلها. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفضل البيوت عند الله. ما هو أفضل البيوت عند الله؟ هل ذلك البيت المبني من الرخام؟ هل ذلك البيت الشاهق في السماء؟ لا، أفضل البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم، يكرم. لذلك في عهد الصحابة الكرام، في عهد المجتمع النقي الطاهر، لا توجد دور الأيتام، دور مخصصة للأيتام، لا، إنما كل بيت للمسلمين هو بيت لليتيم. كل بيوت المسلمين، لم تكن هناك دور مخصصة ولا بيوت مخصصة للأيتام يعزلون في تلك الدور ويشعرون بقهر اليتم أو بذل اليتم. لا، اليتيم في بيت أخيه المسلم مرفوع الرأس، يستوي فيه مع ابن أخيه، يستوي فيه مع ابن أخيه. ويذكر القرآن صورة مشرقة جميلة لمجتمع كان اليتيم فيه مكرما مبجلا معظما. هذه الصورة لمجتمع سابق قبل الإسلام من مجتمعات بني إسرائيل حين تتجلى فيهم الدعوة المباركة. يقول الله جل وعلا: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، مريم يتيمة، نشأت يتيمة، فقدت أباها وهي في بطن أمها، فلما خرجت إلى الدنيا جاء أقاربها كلهم يتنافس عليها، كل يريد أن يأخذها إلى بيته ليكون كفيلا لها، ذلك لأن ربها جل وعلا قد وعد أمها بأنه سينبتها نباتا حسنا بعد أن حزنت لأنها كانت قد تمنت أن تلد ذكرا ليكون خادما لبيت المقدس. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. لكن كيف كفلا؟ ما استطاع أن يكفلها إلا بواسطة القرعة. الكل جاء يريد أن يحتضن هذه البنت اليتيمة، كل يريد اتركوها لي اتركوها لي، فاضطروا إلى أن يقترعوا فيما بينهم، يقترعوا فيما بينهم من أجل أن يكون كل واحد منهم قد فاز بحظه منها. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، مش في أيهم يتخلص من مريم، لا، أيهم يكفل مريم. فكانت من نصيب زكريا الذي تقدم الحديث عنه. ماذا يبنى من التزكية على هذا المقصد الجليل؟ يبنى على هذه المقاصد أو هذا المقصد الجليل من التزكية أن النفس تزكو بأعمال القلوب وبأعمال الجوارح، ما سبق من معرفة وعلم ومحبة وتعلق هو من أعمال القلوب، لكن لا بد أيضا من الشق الثاني الذي هو أعمال الجوارح. النفس تزكو بعملين متكاملين فيما بينهما، لا ينبغي أن يكون أحدهما على حساب الآخر، أي لا بد من أعمال القلوب ولا بد من أعمال الجوارح. وهنا في كفالة اليتيم يتجلى ماذا؟ الجانب الذي يتعلق بالأعمال، بأعمال الجوارح، الذي هو الشق الثاني في تزكية النفس. إذن ندرس السيرة ونتدارسها من أجل أن تزكو نفوسنا. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن زكت نفوسهم بهذه المعرفة وبهذا التعلق،